يقول اقترض رجل 100 ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلا منها 20 صاعا قمحا، مع العلم أن 20 صاعا تساوي 150 ريالا، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأديب. أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلك على سبيل السلب فلا بأس يعطيه 100 ريال في 20 صاع، يسلمه هذا في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ومسلم الثمار ساه سنتين قال ما لست في شيء فلست في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا أعطاه 100 ريال في 20 صاعا أو أعطاه 1000 ريال في 100 صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الزراعة أو من الحنطة أو من الأرز فلا بأس، هذا يسمى سلم ما يسمى قرض. أما إذا أعطاه 100 ريال قرضا وقال شرط إنك تعطيني عنها 20 صاع وقت كذا وقت كذا، هذا معناه السلم لكن سوء تعبير، سمى سوء تعبير ما هي بقرض. أما إذا أعطى قرض وعلى أنه يعطيه أكثر من 100 في الأجل المعلوم يعطيه 120 ريالة 130 يزيده هذا ربا ما يصح. لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه 100 ريال قال هذه 100 ريال تقضي بها حاجك الآن تعطينا مقابلها في شهر كذا 20 صاعة 30 صاعة من الأرز من الحنطة من الذرة، هذا يسمى السلم. أو تمر كذلك إذا صار أجل معلوم والمطلوب معلوم أصواع معلومة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.